الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، أواصل الحديث عن موضوع التميز، أو كيف يكون العبد مميزا. وذكرت في الخطبة الماضية أن التميز خصيصة من خصائص هذه الأمة الكريمة المحمدية، فلقد ميزها الله جل في علاه بعدة خصائص. والتميز ضربان: تميز في الشر وتميز في الخير. أما التميز في الشر فما أكثر أهله، التميز في الشر فما أكثر أهله، والتميز في الخير كذلك ضربان: من الناس من يتميز في فعل الخيرات لكن ليس له حظ من فعله إلا التعب، فقد يبذل البعض منا جهدا في فعل بعض الخيرات لكنه مع الأسف لا يبتغي بذلك وجه الله، وبالتالي تذهب جهوده هباء منثورا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وهذا النوع كثير في هذا الباب، الناس اللي تيديروا الخير ما تيخليهم شي بليساش يثبت لهم الأجر، لا بد أنه تيشوش لهم على النية تاعهم. ولذلك كما قلت كثير من الناس يفعلون الأعمال الجليلة الأعمال العظيمة لكن مع الأسف ليس له حظ من فعله إلا التعب. إذن فالتميز الذي نقصده، نقصد تميز الخفاء الذي لا يعلم به إلا الله، ونقصد كذلك التميز الذي يكون مبنيا على الإخلاص، يكون مبنيا على الإخلاص. وقد وعدت بأن أذكر في هذه الخطبة نماذج من التميز. معاشر المسلمين والمسلمات، إنسان عادي، واحد من عموم الناس، عايش واحد الحياة اللي هي اش عادية، يأكل يشرب تيمشي للجامع يجي تيهز مصحفه تي إلى آخره، حياة عادية، تزوج ولد أبناء أموره عادية جد عادية، مات، هل هذا الإنسان الذي يكون بهذه الشاكلة يكون متميزا؟ طبعا احنا تدري من حيث الظاهر، وإلا فالله تبارك وتعالى هو أعلم بخلقه. رب واحد الإنسان تقدر تقول عادي، هو عند الله تبارك وتعالى ليس بعادي، لكن حتى ندواش على الظاهر. إذا لا نحب هذه العيشة. يقول لك بعض المرات شي واحد أنا تنعس مع التسعود، كي تدوي العشاء تنتعشى وتنعس، يمكن على أشياء إنسان ما عندوش ارتباطات، ما عندوش واحد الدور مع الناس، واحد ربما يقدر ما يجي تل وحدات الليل، واحد ربما يقدر يكون قاع ناعس ويفيق مع نصاصات الليل، علاش؟ لحاجة الناس إليه، لأنه متميز معروف بقضاء حوائج الناس. تيقول لك انا عندي واحد عنده الامور منضبطه، تيخرج مع كذا ويجي مع كذا وما تمشيش، ايه علاش؟ لان الانسان اش عايش حياه عاديه. وهناك من يكون متميزا تقضى حوائج الناس على يديه. اذا ما بناش الحياه العاديه، بنا اش حياه التميز. واليكم معاشر المسلمين انواعا من المجالات فيها تميز فريد من نوعه. وحنا ملي تنقولوا نستدلوا ما غاديش نلقاوهاش احسن ولا اروع ولا اجمل من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ضرب لنا هذا الجيل نماذج في التميز لن يأتي التاريخ بها، لن يأتي التاريخ بها. واحد من أنواع التميز، التميز في الدعاء، التميز في الدعاء. ربيعة أحد الصحابة الأجلاء كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة سل حاجتك، قول اش بيتي. فسكت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. تميز في الدعاء، شحال واحد ما حط جبهته فاش تصلي، شحال واحد تطلب، شحال واحد تدعي، ولكن جيت تشوف تلقاش، تقدر تلقاش. الدعاء يدور غالبا حول أمور دنيوية، ماشي عيب لا، ولكن هذا تميز لنا الأشخاص، تميز الهمم. واحد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: يا محمد أعطني مما أعطاك الله، طلب دعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي: سير فإن لك ما بين الجبلين، سير تدق الجبال ورجل لقيت الدين من الغنم. فساق غنما كثيرة، فجاء إلى قومه وهو يقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فقرا أبدا. دعاء همة، لكنها همة حش، أدادك الغنم وكلهم ولا باعهم ولا كذا، فينا يا دبل أنا مشات. ولكن شوف هذا اطلب: أسألك مرافقتك في الجنة. علو همة، تميز في الدعاء، تميز في الدعاء. ولذلك بيقولنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحثنا على هذه الرغبة اللي هي تميز في الدعاء: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. اللي بيطلب تطلباش حاجة اللي هي كثيرة، تميز في الدعاء. إذا فكذلك نحن خصيصنا يكون تميز حتى في دعوته، ها يطلب شي حاجة اللي هي عظيمة وعظيمة جدا. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه جلس مع أبناء الزبير مصعب وعروة وعبد الله، وما يقولوا اش تذكروا، قالوا جي نتمنى نشوفوا اش نطلبوا من الله تبارك وتعالى يحقق لنا شي رجاء. فسأل عبد الله أو عبد الله بن الزبير أن يملك العراق وكذا والشام وكذا، وسأل عروة أن يكون فقيها، يكون اش فقيه حاجات الناس إليه، وسأل مصعب أن يتزوج فلانة وفلانة، وسأل عبد الله بن عمر مسألة ألا وهي أن يغفر الله له. قول أنت شبيتي بيتكيت كده وأنت بقاسي عبد الله بن عمر قال: أسأل الله أن يغفر لي. تقول الراوي القصة قال لك عبد الله بن الزبير أدرك ما أراد فحكم العراق وكذا إلا الشام، وتزوج مصعب المرأتين المذكورتين فاطمة بنت الحسين وعائشة، وعروة ابن الزبير صار فقيها، وبقي عمر ابن عمر اللي هو عبد الله. فنرجو الله تبارك وتعالى أن يكون قد نال طلبه. شوف بالله يغفر له ولا خراش، أرى أحب أن يكون فقيها. وهكذا الأماني والأدعية تختلف. إذن هذا جانب من التميز. من هذه الجوانب أيضا نوع آخر، وهو من الأمور الصعبة. شنو هو التميز؟ صفاء القلب وطهارته ونقاء السريرة. ما تزعل عباد الله، ما تحس في قلب غير الناس ولا حسد ولا غل. يطلع عليكم رجل من أهل الجنة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فيطلع الرجل نفسه كل مرة يطلع الرجل اللي هو ند. فعبد الله بن عمر استضاف هذا الرجل ليرى، أي طلب منه أن يضيفه ليرى ما العمل الذي أهله وما ميزته حتى شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فأضافه الرجل، مشى سيدنا عبد الله بن عمرو تيشوف اش هذا الرجل باش تميز حتى شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. سيدنا عبد الله بن عمرو طرق ودنيه، ها هو بين يصلي قيام الليل والو، ربما يسمع استغفارا ما سمع اي شيء، قال لا علاش شي حاجه يكون تيديرها في النار، بخاف النهار اش عس عليه، لا شيء يذكر. فلما لم يظهر ببغيته سأله، قال يا ودي القضية ماشي هي أنني بدك تضيفني، لا، ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فما العمل الذي أهلك؟ أشنو هو العمل اللي أهلك للتميز لهذا الخير؟ إن كان من شيء فإني لا أبيت، فإني لا أبيت وفي قلبي غل على أحد. ما تنعس حتى تاش تنقد القلب تاعي، ما تيبقاش في خاطري اش غل على أحد، ولا أحسد المسلمين على خير أو شيء آتاه الله إياه. أش قال سيدنا عبد الله بن عمر وهذه سهلة؟ لا لا لا لا، قال هذه هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، هذه هي التي بلغت بك. تميز، تميز تقدر تجلس ناس من الصفوف الاولى وسمتو مزيان وصيتو مزيان الى غير، ولكن تلقى القلب تاعو اش تيصعب عليهاش عمل القلب انه يصفي القلب تاعو. ولا يضمر لعباد الله الا الخير، لا دار فيه شي واحد شي حاجه ولا كذا يستحيل انه ينساها، يبقى تيعاود لك داك الشيء اللي دار فيه فلان في سنه 1900 وما نعرف كاع واش دا كان دار ليا، ومع الساعة والنهار والدقيقة والمكان. لا لا لا لا، الله تبارك وتعالى ما بغيناش نكونوا هكا، بغينا نكونوا متميزين حتى فاش؟ حتى من ناحية تاش القلوب، حتى من ناحية القلوب. فهذا تميز. ومن أنواع التميز أيضا، من أنواع التميز أيضا التميز في مجال الشباب. كاين شباب عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عطونا عاش أروع القصص وكيف استثمروا شبابهم وتميزوا عن باقي الشباب. ومن هؤلاء عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال حفظت القرآن، حفظت القرآن فكنت أقرأه في ليلة. حفظ القرآن وكان تيقراهاش في ليله، هذا تميز من نوع خاص، حفظ هاش وترجم الى عمل. وهكذا كان كثير من الصحابه، منهم عثمان ومنهم تميم بن اوس الداري، تميز مع كلام الله. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لي راه عبد الله بن عمرو راه تيقرا القران كل ليله ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم عنده. قال إني أخشى أن يطول عليك زمان أن تمل، اقرأه في كل شهر، حاول تقسمه هذا القرآن تقرأ في كل شهر. قال يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي، خليني بغيت نتمتع بالشباب تاعي وبالقوة تاعي، ما حد ياش ما حد فيا من عبد الله تبارك وتعالى ونقرا، ما حد صحيح، دعني. وهذه رسالة للشباب، تميز مش حاجة اللي هي اش اللي بتلقاها أمام الله تبارك وتعالى، دعني أتمتع أو أستمتع من قوتي وشبابي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأه في كل 20، يلا 20 يوم. قال يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي، لا قاد أكثر من هذا الشيء. قال اقرأه في كل 7 أيام، يلا. قال يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي، فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي لا بارك عليك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشوف شوف أخرى، إني أخشى أن يطول عليك زمان أن تمل، يعني فتمل سيره بشوية سيره بشوية. إذن هذا نوع من التميز. نموذج آخر، نموذج آخر، مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه، أول سفير في الإسلام. احنا كثيرا ما نقرأ سيرة هذا الصحابي الجليل اللي كناش كان من الشبان، من الشبان ومن فتيان قريش. هل تعلمون رحمكم الله أن هذا الشاب كان متميزا في جاهليته؟ كان إلى مراش بالمكان يشم ريحه، وكان أجمل الناس لمة شعرا، وأحسنهم حلة، وأنعمهم نعمة. هذا عيشاش في البدخ، كي تنقولوا احنا بحال هذو الليله تاعنا احنا دابا الان، الماركه تاع السبرديله والماركه تاع السراول والماركه الفيستا والماركه المارك داكشي اللي على بالك، والريحه الطيبه الى هو داز من من من من, من البلاصه يعرف من هذا الذي مر من هذا الطريق، انه مصعب. وكان مدللا، وكانت امه تحبه وتنفق عليه، خناس بنت مالك، وكانت هذه المراه مقتدره جلده قويه، لكنه ترك كل هذا خلاتشاش ليسلم لله رب العالمين، وليتقلد أمرا ومهمة صعبة، وهي الدعوة إلى الله. واش عرفت هذا الرجل من حسنة شكون؟ من أسلم على يديه؟ نقول غير واحد، إنه سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته. سعد بن معاذ ملي مات اهتز عرش الرحمن لموته، كما قال العلماء، فرحا وطربا بقدومه. وما اهتز عرش الرحمن لأجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. وأسلم على يديه كذلك أسيد ابن حضير، وهما سيدا قومهما، وهما سيدا قومهما. إذن شوف هذا الشاب كي كان، ولكن داكشي اللي كان تعيش من الرفاهية ومن النعيم فينا هو؟ كله تضرب بعرض الحائط. أش بقى؟ بقى التميز في مجال الخير، لأنه هو اللي بينا. أما إذا تميزتي في كرة القدم، ولا تميزتي في الكاراتيه، ولا تميزتي، لا لا، هذا الشيء كل شيء دايز، كل شيء دايز، ماشي تنقول حرام، لا، هذا كل شيء دايز. وهواش مد قصيرة، وإلا مشى الإنسان تيمشي معاه كل شيء، لكن هذه هي المواقف اللي بينا. شهد بدرا وشهد أحدا، هو بدري، وهذا تميز أيضا في الغزوات. مع مرق سمع أحدي، ولا مثلا غزوات الأحزاب حزبي ولا شعر، لا لا لا، بوحدة هذه الغزوة هي اللي تنسب لصاحبها، بدري. شهد بدرا وهذا تميز، وشهد أحدا، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية، الراية ما تعطيه شي واحد لين اثنين. ضربه ابن قمئة فقطع يده اليمنى، وحمل الراية بيده اليسرى، وقطع يده اليسرى فحملها بعضديه وضمها إلى صدره، فطعنه الخبيث وقتله، مات شهيدا. أش اللي بقى؟ بقي تميزه في هذا المجال. وكان رضي الله عنه من شدة تنعمه، إذا كان تيمشي مع الصحابة تيطيبوا لي رجليه حتى يحملونه. فهذه رسالة إلى شبابنا. من هذا النوع أيضا من أنواع التميز، تميز أم سليم بنت ملحان، وهذه رسالة لاش لبنيتنا، رسالة لبنيتنا. ما سمع مهر، ما سمع مهر أكرم من مهر أم سليم. أم سليم كانت متزوجة واحد يقال له مالك بن النضر، مات، وكانت جميلة حسناء هذه المرأة، فرغب فيها أبو طلحة صحابي جليل، جابوا يتزوجها، وكان كثير المال، غنيا ثريا، فمثل بين يديها طالبا الزواج بها. شوف دابا التمييز ثانيات، شحال محلة الزوجات وشدت الآلاف والقناطير المقنطرة، ولكن شوف هذه المرأة تطلب في المهر تاع عجيب عجيب. دابا شوف المجتمع كي غادي، احنا تبعنا في هذا المجال هذا نفس نفس، ويجي شي واحد واش ويخالف، يخالف الاتجاه. ماذا قالت هذه المرأة لهذا الرجل؟ قالت له: يا أبا فلان، ما مثلك يرد. الله أكبر، بحالك ما تتردش. شوف الأسلوب، تا إلا بتقول الخير اختار باش تدوزو. ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ كافر ولا يحق لي أن أتزوجك. اسمع، فإن تسلم فذاك مهري ولا أسأل شيئا غيره. إذا سلمتي هذاك هو المهر تاعي، وكان كثير المال، ما باش قال لي أطلب أي شيء شئت. قلت لا لا لا، إنك امرؤ كافر ما مثلك يرد. يا احنا دابا بنيتنا فين تمشي مساكن؟ الله المستحيل ما تقرأ هذه السير القلب تاعك يتفطر يتفطر ويتحسر على كثير من الحالات. تبارك مسكنا شي بنية 16 سنة غادي مع شي واحد كذا و70 كذا اجنبي وكذا، الله المستحيل. فإن تسلم فذلك مهري. أش يقول الراوي؟ فما سمعنا بمهر كان أكرم من مهر أم سليم. فينا يا أم سليم؟ فينا يا أم سليم رحمة الله عليه ورضي الله عنه؟ فينا أبو طلحة؟ لا لا. وكيش يبقى المواقف، التميز، التميز. وكذلك من أنواع التميز بر الوالدين. كلنا ولله الحمد أو أغلبنا يشترك في هذه المسألة، ولكن هناك نماذج، هناك نماذج لا يمكن أن نصل إليها. كان اللي تنوض مع الصباح ويتقدى لمو ويجيب لمو وخصها والبا وكذا، ولكن كيناش كين واحد نوع آخر اللي هو عالي الهمة، عنده تصرفات آخر. هذا ما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى بيانه في الخطبة الثانية. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. من هذه النماذج رجل يسمى بأويس ابن عامر. هذا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما لقيه، فاته شرف الصحبة، فاته شرف الصحبة، لأنه كان منشغلا بأمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيكم من أمداد أهل اليمن رجل يسمى بأويس ابن عامر من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ إلا موضع درهم، إلا موضع درهمين. له والدة هو بر بها، لو أقسم على الله لأبره. له والدة هو أبر بها أو هو بر بها. كاين أنواع البرور، يبوس الرجلين واليدين وكذا وكذا، كاين كاين قلنا درجات. كاين اللي دابا الآن يقبل الراس تاع الأم ديالو ولكن لا يستطيع تقبيل الرجل، ماشي الأنفة غير هكاك هو با، ولكن لا يستطيع. وآخر كسر هذا الحاجز، وآخر كسر هذا الحاجز فتراه يلثم ويقبل رجل أمه بطنا وظهرا. هذا أش نوع آخر، هذا أش كي تنقول نموذج فريد. هو له والدة هو بر بها، اسمع، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فكان عمر رضي الله تعالى عنه في إمارته يترقب أهل اليمن ويقول: هل فيكم فلان؟ لا ما كاينش، دائما في الحج تاش تيخرج وتيبقى عسل على هل اليمن، هل فيكم فلان؟ لا. احتلاش العام اللي جاش هذا الرجل حاجا: هل فيكم أويس بن عامر؟ قالوا نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. كان به برس فبارئ إلا موضع درق. نعم له والدة هو بر بها. نعم أين هو ذاك؟ فجاءه عمر فطالب منه أن يستغفر الله له، قال يطلب الله تبارك وتعالى أن يغفر لي. شوف عمر وحرصه على الخير، عمر وما أدراك ما عمر، يطلب من هذا الرجل أن يسأل الله أن يغفر الله له. قال فإن استطعت أن يغفر الله لك فافعل. تميز آخر في الأخوة، لما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، أخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وكان هذا الثاني من الأنصار من أكثر الناس أموالا، فلما أخى بينه وبين عبد الرحمن قال يا جيش إني أكثر الأنصار مالا ولي زوجتين، فتعال أقاسمك شطر مالي، وانظر إلى زوجتي أيهما هويت طلقتها فنكحتها. شو دباش حل أساطير الأولين، شي حاجة اللي يمشاد، واش الزمن يأتي بها. ولكن أقول وأعي ما أقول أن الخير لا ينقطع من هذه الأمة، كي الحمد لله ناس اللي هم متميزين لا يعلم بتميزهم إلا الواحد الأحد. فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في مالك، بارك الله لك في مالك وفي أهلك، دلني على السوق. رجل تواج مستوى عالي، دلني على السوق. لذلك خلاصة الأمر، التميز نحبه، واحرص رحمك الله على أن تختفي بهذا التميز، حرص كل الحرص، مع العلم أن الإنسان التي يحرص على الخير وتحرص على أن لا يعلم به إلا الله، الله تبارك وتعالى يضع له القبول في الأرض. إن لكل عبد صيتا، إن لكل عبد صيتا، كل واحد عنده سميته في السماء، فإذا كان صيته حسن وضع له القبول في الأرض. كاين فينا احنا اللي يسميت البار بأمه، كاين فينا احنا اللي يسميت المنفق، كاين فينا احنا يسميت كافل اليتيم، وكاين اللي جمع صفات من هذه الأمور، وكاين اللي يعوذ بالله في الطرف الآخر بيتكلم في القرآن وبيتكلم في أصول وثوابت للدين. علاش؟ باش يضربوا لي الناس على كتافه الغرب ويشجعوه ويمولوه إلى غير ذلك من الأمور. فلذلك احرص رحمك الله على أن تتميز بعملك لا بذاتك، احرص على أن تتميز بعملك لا بذاتك. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بطولة، شهامة، تميز. من هذا الرجل؟ لذلك المقيف رجل. لذلك ليس المهم أن يذكر اسمك، المهم أن يخلد عملك. ماذا قدمت وبماذا نفعت؟ عن شداد بن الهاد أن رجلا أسلم فصحب النبي صلى الله عليه وسلم، رجل فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وغنموا، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة، وأعطى للرجل الجديد هو جديد الإسلام، أعطاه الحق تاعه، فأخذه بيده وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا رسول الله؟ أشنو هذا الشيء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حظك من الغنيمة، حظك من الغنيمة. فقال الرجل والله ما على هذا اتبعتك، والله ما على هذا اتبعتك، وإنما اتبعتك على أن أصاب بسهم ها هنا، وأشار إلى حلقه، فأموت شوف فأدخل الجنة. تميز، تميز، فأموت فأدخل الجنة. والله لا نستطيع حتى تصور هذه الأمور في المنام، أن تكون يربو وحدك وتقول أجل كنت أنجاد في سبيل الله وأنت تضرب في الله،